باب الحضانة. عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواه وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحيه. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذا الباب الحضانة. والحضانة هي تولي المرأة أو الرجل حال الطفل الصغير والإحسان إليه. سميت حضانة لأن الشخص يحضنه أمه أو أبوه يحضنه يعني يتولى الإحسان إليه وكسوته وإطعامه وتربيته. والواجب أن يكون بين أبويه إذا كان الزواج باقي بينهما عليهما أن يحسن إليه وأن يربيه التربية الإسلامية إذا كان مسلمين وأن يتقي الله به. لكن إذا جاءت المفارقة هو محل البحث. إذا احترق بطلاق أو غيره فكيف تكون الحال؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن أمها أولى به ما لم تزوج لأنها أرأب به وأصبر عليه وأحنى عليه فهي أولى به ما لم تزوج. ومقتضى الأحاديث الأخرى ما لم تزوج أو يبلغ سن التمييز يكون لها عقل وتمييز. فإذا تزوجت فأبوه أولى به إلا إذا كان أبوه ليس أهلا لذلك. هذا يرجع إلى ولاة الأمور. إذا كان أبوه ليس أهلا لذلك يبقى عنده. أما إذا كان أبوه أهلا لذلك يستطيع الإحسان إليه وحفظه وكلاءته بواسطة أمه أو زوجة ثانية أو أخت كبيرة وما أشبه ذلك فإنه يكون أولى به من أمه المتزوجة. لأن يعني المتزوجة تشتغل بزوجها وتشتغل بأولاده الجدد. والحديث الثاني فيه أن المرأة لقاءت رسول الله أن أهلها ابنه وأن أبيها طلقه نبعها وسقاه من أبي عنبة وأنها اختار أمه. فإذا خير واختار أمه فلا بأس. كذلك الحديث الثاني كان أمه كافرة وأبوه مسلم خيرهما فمال إلى أمه فقال اللهم مات فاختار أباه. هذا يدل كله على أن إذا كان الطفل قد بلغ سن التمييز مخير بين الأم والأب. إذا كانت الأم لم تتزوج فإن اختار أب صار إلى الأب وإن اختار الأم لأن الغالب أنه يميل من يعطف عليه ويرى منه الحنان والرأفة والإحسان. فإذا مال إلى أمه خالته وإذا مال إلى أبيه هذا. فإن توقف يعاد ويتخير حتى يميل إلى أحدهما. هذا كله إذا كان كل واحد أهلا لذلك. أما إذا كان الأم لا تستطيع أو الأب لا يستطيع أو لأسباب أخرى ولي الأمر فيجعله عندما يحسن إليه ولي الأمر يختار له الأصلح. أما إذا كان كلاهما صالح تصلحي وتصلحه هذا محل التخيير. نعم. 27 لا 27 قاعدة 27 فأكثر حتى يمر بالصلاة. نعم. هذا التمييز لا إلا يكون مجهود. هذا عندهم إذا كان مجهود الطفل هو صاحي يكون عند منه. طلبت زوجته منه الطلاق بعد تركه لها 3 سنين، فقال هذا الضابط اشترط عليها بأن لا تطالب بالحضانة مدة 3 سنين الماضية، فهل له ذلك ولا؟ إذا اشترط المسلم على شرطه الحمد لله، إذا اشترط المسلم على شرطه. نعم. هل الحضانة حق للحاضر أو للمحظور؟ نعم. الحضانة حق للحاضر أو للمحظور؟ فيها مراعاة الأمر الشخصي للحاضر والمحظور. الحاضر يكون أهلا والمحظور ينظر في مصلحته حتى لا يضيع. نعم. الطفلة الصغيرة. نعم. خير ولا؟ نعم. لم تطفل أقول الطفلة جارية صغيرة. إذا بلغت 7 سنين. تخير أمها حق بها ما لم تنكح ما لم تزوج، تخيف لها فولا أولى بالطفلة ما لم تنكح، فإن نكحت فأبوها أولى بها إذا بلغت سن التمييز، لأن الطفلة قد تساهل معها أمها وهي مزوجة، قد تساهل معها ولا تعتني بها وهي عورة، والمسألة خلافية بين أهل العلم بالطفلة، لكن ولي الأمر والحاكم اللي هو الحاكم يضرب الأصلحة المصلحة للطفلة، فإذا وجدت لها خالة والأم مزوجة فالخالة كما يأتي إن شاء الله، يأتي بحث إن شاء الله في الحج الرابع، الحج الرابع يأتي بحث إن شاء الله. ما أعلم ما أعلم في علة وما أعلم في علة. صنعان يقول صحيح نعم كافرة في حضانة الطفل والطفلة مثل ما تقدم خيرها النبي وهي كافرة، قال الله ما أنت فما لا إله به، الأصل العمل بهذا لا أن يرد ما يخالف. أحسن الله إليك، صاحب السبل يقول أنه صحيح ولا يحتمل أن الأصل هذا، لأن المؤلف رحمه الله ما اعترض ما تكلم ما عنده شيء فالأصل الصحيح، لكن ولا يحتاج إلى إن شاء الله الراجع زيادة. أحسن الله عليك. نعم. هل له ولاية على المسلم؟ نعم. الكافر هل له ولاية على المسلم؟ على أولاده على أولاده، أولاده إذا كان له إياه أمه وأمه وأبو كافرين هو ولي أولاده. لا أبوه مسلم وأمه كافر في حديث أعراض. هذا خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صغير. خيره النبي لما مال إلى أمه قال اللهم أجل ما لا إلى أبد. يدل أنه يخير. إلا يرد الدليل يدل على خلاف ذلك. وإلا فالأصل العمل بهذا الجراح المسلم. وإذا مال إلى أمه وهي كافرة تولى عليه. هذا ظهر الحديث. إذا تولته لأن الغالب ما تحسنني، لكن إذا رأى ولي الأمر شيء بعد ذلك يمكن. ظاهر الحديث أنها تولى لأنها صغيرة، أما إذا بلغ فهو ينظر نفسه ما هو الأصلح. قد يكون لها تأثير على دينها ولو قبل البلوغ الأمر واسع، قبل البلوغ الأمر واسع ينظر ولي الأمر في هذا، ونبل من العناية بإحسان الحديث رافع بشأن هذا، لا بد أن تعلم يكون في الدرس إن شاء الله آتي يزيد يحتاج لمزيد عناية. نعم هل يرى في أمسنا؟ نعم لأن فيه أن الأم كافرة والأب مسلم ومع هذا خيره خير الطفل. نعم القضاة في بلد لا يحكمون بالحضانة لأحد الوالدين إلا للمسلم، لأنه كان أحد الوالدين كافر فلا يحكمون له بالحضانة. يأتي النظر في هذا إن شاء الله أو يأتي البحث في هذا. عفى الله عنك، من له الحضانة هل له أن يسقطها يتنازل عنها؟ إذا رأى المصلحة، إذا رأى المصلحة لا يتنازل. نعم. وبقي الأخوة إذا ينظر في القضاة ينظر في الأصلح، ينظر في الأصلح، قد يكون لك جدة صالحة، قد يكون لك جد صالح، ينظر ولي الأمر مثل ما ترافع بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عفى الله عنك، أول ما هو الفقهاء إذا تزوجت المرأة بقريب من الطفل فإنها حق حتى وكانت متزوجة. هو ملك النبي قال أنت أحق ما لم تنكحي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها، وأن الخالة والدة. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلس معه فلينابله لقمه او لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سدنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي طعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة، الأول يتعلق بالحضانة، وهو الحديث المتعلق بنات حمزة. في الصحيحين أن بنات حمزة لما خرج النبي عام الفتح من مكة تبعته بنات حمزة تنادي تقول: يا عم يا عم. فتنازع فيها جعفر بن أبي طالب وأخوه علي وزيد بن حارثة، فقال علي: أنا أحق بها وابنة عمي. وقال جعفر: أنا أحق بها وخالتها تحتي. وقال زيد: يا ابنة أخي، لأن الرسول قد أخى بينه وبين حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لخالتها. الخالة منزلة الأم. وقال لعلي: أشبهت خلقي، يعني علي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقك. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث الصحيح يدل على أن الخالة أولى من بني العم في الجارية ولو كانت مزوجة، إذا رأي الزوج بذلك، لأنها منزلة الأم. الخالة منزلة الأم كما أن العم منزلة الأب. فالخالة لها شأن، فإذا وجد منها ليس لها أم ولا جدة، فخالته أولى بها لأنها منزلة أمها، حتى ولو كانت مزوجة، إذا كان الزوج يرضى بذلك. بهذه قصة، قصة ابنة حمزة. وحمزة رضي الله عنه لا نعلم له ذرية من الذكور، وهو قتل يوم أحد. فالنبي قضى بابنته لجعفر لأن خالتها تحته. قال: الخالة من منزلة الأم. فعلم بذلك أن الخالة مقدمة على بني العم كعلي وجعفر. والحديث الرابع حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه ولناول لقمة أو لقمتين، في اللقمة الأخرى لأنه قد تولى حره ودخانه. الخادم اللي يطبخ. تقدم حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يمطي. له طعامه أمثاله وكسوته أمثاله، ولا يكلف من العمل إلا ما يمطي. لكن إذا كان هو الطباخ وأحضر الطعام فالأفضل أنه يجلس معه مع عمه ورفقاءه ويأكل معهم. فإن لم يتيسر ذلك فليطعم منه بعض الشيء، منه لقمة أو لقمتين، قد تنفع، قد تسكر ما قد يقع في نفسه من ذلك لكونه قد تولى طبخه ودخانه وعلاجه. كونه يناول لقمة أو لقمتين أولى، وإن كان سمح له بالأكل معه في طعامهم وشرابهم فهذا أفضل وأولى. كن يساربهم بالطعام والشراب فأفضل وأولى. الحديث الآخر في العبيد: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فيطعمهم المطعم ويلبسهم ما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فليعينه. فدل على أن كونه على أن كونه يأكل معه ويلبس من لباسه يكون هذا أفضل. فإن نزل عن ذلك وأطعمه طعام الأرقاء وألبس لباس الخدم فلا حرج فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: للملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. والحديث الثالث حديث الهرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها، ولا هي تركتها تكون خشاش الأرض. هذا يدل على تحريم حبس البهائم حتى ولو كانت محرمة الأكل، كالهرة أو الكلب أو ما أشبه السلج أو ما أشبه ذلك. ما يجوز حبس الهرة ولا غيرها من المعصومات، بل يجب إطلاقها، إما يطعمها وإما يطلقها تكون خشاش الأرض، أما يحبسها فلا، ليس له حبسها. لهذا الحديث الصحيح. وإذا كان هذا بالهرة ونحوها فكيف بذهب من حبس الشاة أو البعير أو البقرة أو نحوها مما يؤكل؟ يكون الإثم أكثر، يكون إثمه أكثر والعياذ بالله. فالواجب الحذر من هذا الظلم، ولا يظلم الحيوانات التي لا يجب حبسها، بل يجب إطلاقها أو إطعامها وسقيها، هذا هو الواجب عليه. إلا إذا كانت تقتل يقتلها قتلة حسنة، يقتلها ولا يعذبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا كانت الهرة مؤذية فليقتلها، إذا لم يكن السلامة منها إلا بقتلها قتلها دون حبس دون طعام وسقي. هكذا إذا كان الكلب مؤذي ولم يتيسر خلاص منه إلا بقتل قتل من دون حبس. المقصود إذا قبح القتل يقتل ويحسن قتلة، وإذا لم يجوز القتل ولا الحبس حرم عليه ذلك، كالهرة التي ترد عليهم ينفيها ويبعدها ولا يحبسها، فإن لم يتيسر إبعادها إلا بقتلها قتلها لأذاه. وفق الله من الله الكلاب قطع الله منك يعني توسخ المنازل بعذرتها كرمك الله، هل تقتل؟ إذا لم يتيسر إبعادها تقتل، إذا تيسر إبعادها تبعد، وإن كان لم يتيسر فما بعدها رجعت تقتل. عفى الله عنك، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة منزلة الأم، إذا وجدت الجدة هل تقدم عليها؟ الجدة مقدمة، نعم مقدمة على الخالة، هذا معروف لأنها أم. أحسن الله إليك. الكلاب التي تؤذي بصوتها وتفزع الأطفال الصغار بعض الأحيان، هل لأصحاب المنازل قتلها ضرب؟ نعم، إذا لم يتيسر إبعادها. نعم، ولو وضعوا لحمة مسموحة تيسر إبعادها تخويف حتى تكون بعيدة عن المنازل أو لا، وإن لم يتيسر قتلها جاز. ولو وضعوا لحم مسموم ولو بلحم مسموم ما في بس. عفى الله عنك يا شيخ، وعثنا بالأمس بالنظر في حديث رافع بن سينا، حديث رافع بن سينا اتضح لنا أنه ضعيف مضطرب مختلف، ويسنده عبد الحميد بن سلامة قال في التقريب مجهول، وجاء تحسين مختلف في بعض الروايات عن عبد الحميد بن سلامة عن أبيه عن جده، في بعضها عن عبد الحميد بن سلامة عن أبيه عن جده، في بعضها عن عبد الحميد بن جعفر عن جده. المقصود ان الاسانيد مختلفه، مدارها على ضعيف مجهول، مدارها على مجهول مع الاضطراب، فهو ضعيف، وبهذا يتضح ان الكافر لا حظ له الحضان، اذا كان كافر لا اب ولا ام ليس له حظ في الحضان، لانه لا يؤمن على الصبي، والصبي يضره ذلك والصبي يضرها ذلك، فاذا كانت ام كافره والاب مسلم فهو حق به، واذا كانت ام مسلمه هو كافر فهو حق به، ولا يحتاج تخييل لضعف الحديث. والعجب من المؤلف رحمه الله، ومن نبه على ضعفه مع ضعف الراي، وهذا يدل على ان المؤلف قد يتساهل في بعض المسائل رحمه الله. اليك الغلام لحسن اذا عرفنا من شخص انه يعذب حيوان في بيته ماذا علينا ان نفعل؟ ينصح، علم، ينصح، وجه الى الخير، هذا لا يجوز، الدين والنصيحه. احسن الله اليك، الغلام لحق الجاري في الحضانه؟ نعم الغلام، نعم اذا كان دون البلوغ. لكن هذه مسائل تلعب بالحكام، ينظر فيها الحكام لأنها تختلف أمورها، لا بد يتنظر فيها الحكام والقضاة ويعملون بما هو الأصل للطفل. الحديث تحت باب الحضانة، ما علاقة؟ علاقة لأن الواجب على الحاضر أن يحسن الحضانة حتى بالبهائم يعني؟ لا، أصله إذا كانت ذرات هذا فالذي يحضر الطفل يجب أن يحضر ظلمه، باب الظلم يعني يحضر الظلم الأطفال إذا كان ظلم الهرة يسبب دخول النار، وظلم الأطفال من باب أولى. حديث أبو هريرة: ما سبته الباب الحضانة، مثل ما تبين، ما سبته أن إذا كان ظلم الهرة يوجب النار، ظلم الطفل يوجب النار أيضا من باب أولى. الأطفال يجب على العدل فيهم وعدم ظلمهم، يجب على الحاضر أن يحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم ولا يظلمهم. النمل اللي في البيوت يا شيخ، النمل اللي إذا آذى يقتل بالمبيدات، وإذا ما آذى يترك. الرسول نهى قتل النملة، لكن إذا آذت يقتلها بغير النار بالمبيدات المعروفة. يروى أن نبيا من الأنبياء قصر قرصته نملة فحرق بيت النمل، فقال الله له: هل نملة واحدة؟ يعني قصرها التي قرصت. المقصود إذا كان يؤذي يقتل بالمبيدات المعروفة التي تبيده وتزيل ضرره من دون النار، بغير النار. طبعا قول بعض الفقهاء: الذي يؤذي طبعا يقتل شرعا، هذه القاعدة مسلمة. لا في التفصيل أو في التفصيل. يجعل العصافير في قفص ضيق ويضع لهم الطعام والشراب. ما في بأس. العصافير او غير العصافير او غير من الحيوانات. بعض العوام عفى الله عنك قبل ان تقتل القطه لابد ان تستعيذ 3 مرات وتحذرها ثم تقتلها اذا صارت تؤذي في منزلك، هل هذا لا اصل ولا هذا حسن؟ قد تكون يعني مزين قد تكون جنيا، هذا قصد من قهلك، هذا قصد انها قد تكون جاءت في صوره زهر وهي من الجن، فاذا استعاذ لك لها مره طيب مثل ما قال النبي في الحيات الطيور انها لا تقتل حتى تستعذ 3 مرات. وكيف يعيذها؟ يعني اقول يقول فيك أنا مشاكس 3 مرات ترى التي قتل الناس. أحسن الله إليك. هل هذا عام في بيوت المدينة وغيرها يا شيخ؟ نعم الظاهر عام. مثل الحيات. نعم تربية إيش؟ تربية الحيوانات الضار الدواء الحيات تربية ومن يربيها لا حول ولا قوة إلا بالله. لها ما تربى يجب قتلها. أسأل الله العافية. نهاية الشريط السادس. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار الثاني، ويحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب النكاح، بداية الشريط السادس. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور. قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة؟ فقال سنة، وهذا مرسل قوي. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالنفقة. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع ولهن الزوجات عليكم رزقهن وكسوتهن من معروف. هذا هو الواجب على الأزواج، ينفقوا على أزواجهم بالمعروف حسب البلد وحسب عروض الجماعة الذين منهم الزوجة ومنهم الزوج، لأن الله علق ذلك بالعرف. وله يقول جل وعلا وعلم له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لأن البلاد تختلف والناس يختلفون، فلا يمكن تحديد درهم ولا درهمين ولا 10 ولا 20، بل بالمعروف بالمتعارف الذي يكفي الزوجة ويكفي أولادها حسب حال البلد وحال الزوج والزوجة. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي اللفظ الآخر أن يحبس عن من يملك قوته، يعني يكفي في الإثم، هذا منكر ويأثم به حبس القوت عن زوجته وعن أولاده وعن عبيده وعن من تحت يده من بهائم. ولهذا قال عن من يملك قوته، ولو طلع أن يضيع من يقوت. الإنسان قد يقوت زوجه، قد يقوت أولاد صغار، قد يقوت مماليك، قد يقوت بهائم إبل أو غنم أو بل أو غنم أو بقر، في إثم يضيع هؤلاء يلزم أن يقوم بذلك. إن كان إبل أو بقر أو غنم مما يعرف، وإما يبيعها على من يقوم بها بحالها لا يهملها. والممالك كذلك يلزم أن يقوتهم ويحسن إليهم بالمعروف، زوجة كذلك، أولادها الصغار والفقراء، كل هذا واجب عليه، وأن يكفيه إثما إذا ضيعهم. يعني إثم كبير، يعني يكفي إثم كبير، يعني أنه يكون أنه يحصل له إثم كبير من ذلك بإضاعتهم وعدم الإنفاق عليهم. في حديث جابر أن الحامل ليس لها نفقة، جاء مرفوعا ووقوفا لأنها باعن ما لزوجها عليها رجعة، قد مات والمال صار لغيره ما صار المال للورثة. وكتقدم في حديث فاطمة بنت قيس يقول صلى الله عليه وسلم إنما يكون للزوجة النفقة إذا كان زوجها رجعة والميت ما لا رجعة، فهي مثل المطلقة آخر الثلاث لا نفقة لها. فالحامل ليس لها نفقة، نفقتها في إرثها ومالها من هذا الزوج إن كان له تركة، ولا على من مالها هي أو على من يملك نفقة عليها من أقاربها كما عندها مال والزوج ليس له تركة. فالحاصل أن الزوج الميت ليس عليه زوج نفقة في حق الحامل، وإنما نفقتها في نصيبها من التركة إن كان هناك تركة أو من مالها كما هناك تركة، وإن كانت فقيرة فعلى من يلزمه نفقتها. وفي الحديث الرابع حديث سعيد المسيب، سعيد المسيب هو بن حزم بن أبي وهب المخزومي إمام كبير أحد الفقهاء السبعة رحمه الله، سئل قلب الرجل ما ينفق على أهله قال يفرق بينهم، فقيل له سنة قال سنة، هذه المراسيل مراسيل سعيد مراسيل قوية مراسيل سعيد، فتشت ورجل المساني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله سعيد هو الصحيح، هو معنى ما دلت عليه الأصل الأدلة، فإما أن ينفق وإما يفرق بينهما ما دام النفقة واجبة عليه كما تقدم يلزمه صرفها، فإذا لم يؤدي النفقة أو عجز يفرق بينهما، إلا إذا سمحت رضيت بالبقاء عنده وهو عاجز فالحق له، إذا رضيت لا بأس، وإلا فإذا يفرق بينهما إما أن ينفق وإما أن يطلق إذا طلبت ذلك. وفق الله جميعا. الحمل من الحمل من مال من نصيب من التركه، ولا على اقارب من كامل التركه اقارب. يسأل الله عملك. حديث ابو هريره ايش؟ يد العليا خير من يد كذلك، يد العليا خير من وابدا من تعود. فالانسان يده المنفق ولا يده العليا، والمراه تقول انفق طلقني او انفق عليه مثل ما تقدم، يلزمه ينفق على اهله وعلى اولاده، هذا لازم له للزوج ينفق على زوجته وعلى أولاده القاصرين وعلى مماليكه كما تقدم وعلى بهائمه، هذا يلزمه. نعم. سأل الله عملك. لقول سعيد بن المسيب دليل من السنة والكتاب فيما يقول. نعم. سعيد من قول سعيد بن المسيب هل فيه دليل من السنة والقرآن؟ شوية. إنه يفرق بينهم. أي نعم. إذا عجز النفاق لا بد من النفاق. ما ينفق ولا يفرق بينهم. نعم. وحديث التبس ولو خاتم من ذهب. هذا كالزواج أما النفقة هذا كالمهر. أليس المرسل من أقسام الطائف حصل عمل إذا لم يشهد له شواهد؟ من أقسام الطائف إذا لم يكن له شواهد. الأدلة كلها تشهد، كلها وجوب النفقة ولهن عليك ورقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المؤمن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الواجب واجب النفقة واجب إجماع المسلمين. المرسل القوي بحسب الشواهد لا، لأن سعيد فتحت وشاتير سند صحيح عنه ورسيله فتشت فوجدت مساني عن النبي صلى الله عليه وسلم لها اساس رحمه الله. نعم. اذا ساق الرجل العمل اقل الاحوال ان يكون العقد بين او بين كفيل سنه او سنتين، هل يثم احسن عملك في خلال هذه المده؟ هذا في تفصيل، مو في التفصيل على كل حال، انسان راضي فلا ياثم، وكان به راضي في تفصيل، كان مضطر فلا شيء، وكان مو مضطر يلزمه يحضرها معه ولا يرجع إليها وقت مناسب. عمر حدد 6 أشهر ولكن 6 قد تكون طويلة بالنسبة إلى بعض النساء، ولكن يلزمه الرجوع إليها في الوقت المناسب الذي يكون سببا لحمايتها من الفاحشة وحمايتها من الخطر، أو يجيبها عنده، يلزمه يجيبها عنده إذا كان الحيلة، أما أنه يطول ويحملها ما يشوف شيء. عمل كثير بعقد مثلا مدة سنة أو سنتين اي مكتوب الضرورات لها احكام. الزوجه يغيب عنها زوجها مده، يعني فيها تفصيل مثل ما تقدم، فيها تفصيل، تيسر تيسر احضارها معه فلا باس، والا يرجع اليها في وقت مناسب حسب الطاقه، لا يهملها 6 أشهر 3 أشهر 4 أشهر على حسب التيسير. طيب الزوج الغائب هل تنتظر المراه؟ لا لا، تنتظر ولا ترفع امرها الحاكم اذا هم لها سام في حافي. الله عنك. امرأة كرهت زوجها فبقيت في بيت أهلها وهي حامل من زوجها وطلبت الخلع، الله عنك، هل للزوج يعني أن ينفق على ما ببطنها؟ إذا باغت لا، إذا أبت ما عليش حتى ترجع إلى بيته إلا كان يعذر شرعي. هذا يتعرض للمحاكم، تراجع المحكمة ولا ولي الأمر في بلده ينظر في أمرها. أما إذا امتلأت تنفق على نفسها ولا أهلها ينفقون عليها. لا بأس، لا بأس، ومعنا الصحيح. نعم. من حقها، من تركتها، من نصيبها. إذا كان لها تركة، وكان بلها تركة من مالها، كان بلها مال على أهلها ينفقون عليها. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوه، أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوه. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي دينار، قال: أنفق على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفق على ولدك، قال: عندي آخر، قال: أنفق على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفق على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة تعلق النفقة أيضا. حديث عمر رضي الله عنه كان يكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوا من عندهم من الرجال بأن ينفقوا على أزواجهم أو يطلقوا، يعني ولا يحبسوهم مثل النفقة، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وكان أجلهم ستة، كان رضي الله عنه يجعل لهم ستة أشهر في أعمالهم ثم يرجعون إلى زوجاته. هذا الواجب على من غاب عن الزوجة أن يبعث إليها بالنفقة، فإن طلق ولم يرجع فعليه يبعث النفقة التي مضت مدتها، لأنها كالمعاوضة إلا أن تسمح له. أما إطالة المدة فقد اجتهد رضي الله عنه ستة أشهر، والأمر يختلف. ينبغي للزوج أن يلاحظ الأمور، فإذا دعت الحاجة إلى الغيبة الطويلة فلينقلها معه إلى تيسر، وإلا فليأتي إليها في المدة التي يكون فيها السلامة له ولها، لأنها قد تبتلى بالشر وقد يبتلى بالشر بسبب طول الغيبة. فإذا سارع فلم يطل كان أحفظ لفرجه وأحفظ لفرجها وأبعد عن الشر، أو ينقلها معه، لأن هذه الأمور تختلف بحسب أحوال الزوج والزوجة. فالواجب عليه مراعاة الأصلح ومراعاة أسباب العفة للجميع وعدم الظلم لها، ومع مراعاة النفقة أيضا، إذا تأخر عنها يبعث من نفقتها ولا يحوج إلى الحاجة إلى الناس. وهذه أمور تحتاج إلى دين وإيمان وخوف من الله عز وجل. والحديث الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يسأله يقول: عندي دينار، قال: أنفق على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفق على ولدك، قال: عندي آخر، قال: أنفق على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفق على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم. وفي رواية النسائي قدم الزوجة على الولد. وفي رواية مسلم أنه رجل قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: عندي، قال: قال: عندي دار، قال: أنفق على نفسي، قال: عندي آخر، قال: أنفق على أخلك أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفق على ذي قرابتك، ثم أدناك فأدناك. فأمره أن يبدأ بنفسه ثم أهل بيته ثم ذي قرابته. في اللفظ الآخر مثل رواية بهز بن حكيم: بل أبر، قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. في رواية مسلم من حديث البراء ثم أدراك فأدراك، ومعنى الأقرب الأقرب. وهذه كلها تجيب تفيد أن الواجب على المسلم أن يبدأ بنفسه في النفقة، ولا يجوز أن يضيع نفسه حتى يهلك جوعا أو عريا أو نحو ذلك، يبدأ بنفسه ثم أهل بيته من زوجة وأولاده، أولاده الصغار محتاجين له، ثم على الأقرب فالأقرب من قراباته كأبيه وأمه وإخوته ونحو ذلك، ثم الصدقة في سبيل الله على حسب التيسير. وإذا كان لخادم يحتاج على كذا خادم ينفق على خادم رقيقه أو خاتم الذي يخدمه بالأجرة يعطي حقه، سواء كان خادم مملوكا أو خادم بالأجرة يعطي حقه. كل هذا هو واجب، هو واجب على المسلمين، والواجب على من كان عنده مال أن يبدأ بنفسه في سد حاجتها، ثم أهل بيته من زوجة وأولاد، ثم الأقرب فالأقرب من قراباته، كما في هذه الرواية مسلم وكما في روايات أخرى. والقرابات يختلفون، فأهم شيء نفسه ثم زوجته وأولاده الصغار ثم أمه وأبوه ثم الأقرب فالأقرب، عند جمع الأحاديث يشد بعضها بعضا وتجتمع الأحاديث على هذا، أن يبدأ بنفسه وأهل بيته ثم الأقرب فالأقرب، وأقرب الناس لأمه ثم أبوه ثم بقية الأقارب، الأقرب الشقيق ثم الشقيق لأب أخلاب ثم ابن الشقيق ثم ابن أخلاب، وهكذا. وإن كان عنده سعة أنفق على الجميع القريب والبعيد، كان عنده سعة وهم محتاجون فقراء وجب عليه ينفق على الغريب، لأن هذا من صلة الرحم الواجب ينفق على الجميع. أما إن كان عنده لا عنده ضيق يبدأ بالأهم بالأهم بالأقرب بالأقرب، وفق الله الجميع. نعم الظاهر لأنهم عوض، هم يبيع ولا ينفق كالعوض كالزوجة. نعم أحسن معنا مسألة نسخ الزوجة لنكاحها لزوجها بحالة اسم النفقة، هذا إلى ولي الأمر إلى الحاكم، إلا يتفق، إذا انتفق الحمد لله، وإلا تشتكي على ولي الأمر، أما إن سمح وطلق بدون شك فالحمد لله. نعم تقدير العسر أحسن معنا التراجع إلى الحاكم، الحاكم نعم لا بأس لا جيد لكن أصل في المسلم هذه الرواية. نعم رواية بهز بن الحكيم من باب الحسن عفى الله عنك، حديث الحسن وأصل في المسلم من هذه الرواية ثابت في هذه الرواية، من أبر من أحق الناس بحسن صحبته قال أمك، ثم من قال أمك، ثم من قال أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك، معنى هذا في رواية من أبر مثل ما رواية بهز. لا بأس جيد حسن باب الحسن مثل عمرو بن سلمة بن عمرو، نعم من باب الحسن. وليس اليوم أحسن الله إذا حصل النقاش بينه وبين زوجاته هجرهم بأن يجعلوا الزوجات بأهلها، فهل هذا الهجر في الإسلام شيء أم أن يبقوهم في بيوتهم هذا الأصل الهجر؟ لا لا كل هذا يختلف، لأن قد يكون بقاء في بيته سبب الطلاق، ما يتحمل يروح حلال حتى تحل المشكل تزول شدة الغضب، فإذا كان ذهب إلى أهلها أقرب إلى حل المشكل فلا بأس، وإن كان بقى عندها أقرب إلى حل المشكل يبقى عنده يعني يعمل بالأصلح. الأصلح نعم زوجة من الأولاد مقدم، لا الزوجة من الأولاد، لا الزوجة عوض من باب العوض، ما ينفق ولا يطلق إلا إذا سمحت يقدم غيرها عليها ما يخالف، إذا سمحت يقدم هو ولا أمه ولا أخوانه جهله، قد تكون عندها ذروة وأهلها ينفقون عليها تسمح. نعم كان أكثر من هو على خاطر، إذا كان شخص كبير أبوه أكثر من لا أم أحق يكون عاصم، لأن الرسول في هذه الصحيح الصحيحين وغيرهما قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، قدمها على يمين ثلاث مرات ثم الأب في الرابعة، وكل يعقل هذا معقول، تعب الأم غير تعب الأب حملا ورضاعا لا غير ذلك. نعم والحديث الجنة تحت أقدام المات ما تذكر حسن عليك. نعم الأقارب إذا كانوا فقراء معدمين تجب نفقتهم أم فقط الزكاة؟ الصواب تجب نفقت إذا كانوا معسرين وهو قادر، وهذا من صلة الرحم الواجبة لا يدخل الجنة قاطع الرحم، إذا كان مثلا إخوانهم فقراء وهو مستطيع يلزمه ينفق عليهم، أو عيال أخوه أو عمامه أو أخواله، كل هذا من الرحم. خارج الزكاة يعني؟ خارج الزكاة يعني في هالحالة ما يجوز يعطيه من الزكاة؟ لا، أن أعطاه من الزكاة لا بأس، إذا كان غير أولاده وفروع ووصوله لا بأس، إذا أعطاهم الآباء والأمهات والأولاد هذا كأهل البيت لا يعطيهم من الزكاة، لكن فروع الهواشي الإخوة والأعمام وأولادهم لا حرج، إذا كانوا فقراء وأعطاهم من الزكاة لا حرج إن شاء الله، نعم الأدلة. إذا ظلت حاجتهم يعطيهم فوق الزكاة. نعم. إذا ظلوا محتاجين حتى لو أعطاهم الزكاة. يعطيهم زعيم، يعطيهم من ماله، ينفق عليهم من ماله حتى يسد حاجتهم. هذا الله، هذا ظاهر النصوص. السلام عليك. تقديم النفقة على الأب، وتقديم النفقة بارك الله فيك للزوجة والأبناء على الأبوين، هذا لا ينقص من برهما؟ لا ما ينقص. لأنهم مضطرين له، زوجة مضطر، هو مضطر للزوجة، أولاده مضطر للصغار مشاكل. والنبي قال بلدك بلده وزوجته. نعم. سن الله عملك، هل لمدة الغياب قدر معين بالنسبة للزوج؟ ما في حد محدود إلا ما يروى عن عمر، يحدون لهم 6 أشهر اجتهاد منه، ولا فالأمر يختلف، قد يكون غائب 3 أشهر خطر وما يشيلها معه ولا يجيب، لا قد تكون محلات خطرة، ما كل محل يوما فيه توما فيه يوما على الزوجة فيه، وتختلف الحدود. حديث حفصة في لعمر هو هذا أسباب كتابه، يوم سألها كتب الأجناد 6 أشهر، لما في الرواية لما ذكر سأل حفصة عما تصبر للزوجة على الزوجة، لكن هذا من الاجتهاد على سبيل على تقدير صحتها، يحتاج إلى مراجعة أسانيده، هو مشهور عن عمر لكن يحتاج إلى مراجعة أسانيده. نعم. قال أنت أعلم. ها؟ أنت أعلم ماذا؟ يعني انظر ما هو الأصلح، الزائد اللي عنده من المال زيادة، ويفضل عن رابعته وعن من يقوم بنفقته، ينظر الأصلح، تارة في زمام المسجد، تارة في فقراء آخرين، تارة في مجاهدين، ينظر ما هو أصلح. ثلاثة نفر من بني إسرائيل في تقديمه والديه وانتظاره باللبن، عدم إعطائه زوجته وأصحاب الضعف. يعني ما في شيء، ما في شيء يفوت من البر، ما في شيء يفوت، يعطي يسقيهم بيسقيهم كل شيء. أقول المسائل يعني حقهم أكبر من حق الولد، لكن مسألة ما هو بهاي. إحسان. أقول مخيم مجرد إحسان، تقديم بس بعض الوقت وتقديم بعض الوقت. صارت بين النساء فقط، لم يتقدم الخاطب، هل هذا فيه نهي ولا يخطب احدكم على اخر بنت اخيه؟ والله يعم، اذا صار بين النساء الله يعم، سواء قدمها لامها او لابيها او لأ، الله يعم يدخل فيها، الله والله اعلم. لا يعم لو كان بين سم النساء سم خطبه، لكن قدم هو اللي قدم الخاطب. وهنا انتهت ماده الوجه الاول من الشريف.

طلبت زوجته منه الطلاق بعد تركه لها 3 سنين، فقال هذا الضابط اشترط عليها بأن لا تطالب بالحضانة مدة 3 سنين الماضية، فهل له ذلك أم لا؟ إذا اشترط المسلم على شرطه الحمد لله، إذا اشترط المسلم على شرطه. نعم. هل الحضانة حق للحاضن أو للمحظور؟ نعم. الحضانة حق للحاضن أو للمحظور؟ فيها مراعاة الأمر الشخصي للحاضن والمحظور. الحاضن يكون أهلا والمحظور ينظر في مصلحته حتى لا يضيع. هذا الطفلة الصغيرة. نعم. خير. خير ولا؟ نعم. لبنت الطفلة، أقول الطفلة جارية صغيرة. إذا بلغت 7 سنين. نعم. تخير أمها حق بها ما لم تنكح ما لم تزوج، تخيف لها أولى أولى بالطفلة ما لم تنكح، فإن نكحت فأبوها أولى بها إذا بلغت سن التمييز، لأن الطفلة قد تساهل معها أمها وهي مزوجة، قد تساهل معها ولا تعتني بها وهي عورة، والمسألة خلافية بين أهل العلم الطفلة، لكن ولي الأمر والحاكم اللي هو الحاكم يضرب الأصلحة المصلحة للطفلة، فإذا وجدت لها خالة والأم مزوجة فالخالة كما يأتي إن شاء الله، يأتي بحث إن شاء الله في الحديث الرابع، الحديث الرابع يأتي بحث إن شاء الله. ما أعلم ما أعلم في علة وما أفهم في علة. صلى الله عليه الصنعان يقول صحيح. نعم. كافرة حضانة الطفل والطفلة. مثل ما تقدم خيرها النبي وهي كافرة قال اللهم اهدي فما لا إله به الأصل الأعمال في هذا إلا أن يرد ما يخالف. أحسن الله إليك صاحب السبل يقول أنه صحيح. ولو ولو يحتمل لأن الأصل هذا لأن المؤلف رحمه الله ما اعترى ما تكلم ما علمه شيء فالأصل الصحيح. لكن ولا يحتاج إلى إن شاء الله الراجع زيادة. أحسن الله. نعم. هل له ولاية على المسلم؟ نعم. الكافر هل له ولاية على المسلم؟ على أولاده. على أولاده، أولاده إذا كان هي أمه وأمه وأبو كافرين هو ولي أولاده. لا أبوه مسلم وأمه كافر في حديث عرابة. هذا خيره من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صغير. خيره النبي لما مال إلى أمه قال اللهم أجل ما لا إله إلا أنت. يدل أنه يخير. إلا يرد دليل يدل على خلاف ذلك. ولا في الأصل العمل بها جرى في المسلمين. وإذا مال إلى أمه وهي كافرة. ها. هذا ظهر الحديث. إذا تولته لأن الغالب ما تحسن إليه، لكن إذا رأى ولي الأمر شيء بعد ذلك يمكن. ظهر الحديث أنها تولى لأنها صغير، أما إذا بلغ ينظر نفسه ما هو الأصلح. قد يكون لها تأثير على دينه ولو قبل البلوغ الأمر واسع، قبل البلوغ الأمر واسع ينظر ولي الأمر في هذا، ونبل من العناية بإحسان الحديث رافع بن سنان هذا، لابد أن تعرف يكون في الدرس إن شاء الله آتي يزيد يحتاج إلى مزيد عناية. نعم. هل يرى في أبو سنة؟ نعم. لأن فيه أن الأم كافرة والأب مسلم ومع هذا خيره خير الطفل. نعم. القضاة في بلد لا يحكمون بالحضانة لأحد الوالدين إلا للمسلم. نعم. لأنه كان أحد الوالدين كافر فلا يحكمون له بالحضانة. يأتي النظر في هذا إن شاء الله أو يأتي بحث في هذا إن شاء الله. عفى الله عنك. من له الحضانة؟ هل له أن يسقطها يتنازل عنها؟ إلى رأى المصلحة. إذا رأى مصلحة لا يتنازل. نعم. وبقي الإخوة ينظر في القضاة ينظر في الأصلح ينظر في الأصلح، قد يكون في جدة صالح قد يكون في جد صالح، ينظر ولي الأمر مثل ما ترافع بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عفى الله عنك. أول بعض الفقهاء إذا تزوجت المرأة بقريب من طفل فإنها حق حتى وان كانت متزوجه. النبي قال انت احق بما لم تنكحي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنه حمزه لخالتها وقال الخاله بمنزله الام. اخرجه البخاري. واخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجاريه عند خالتها وان الخاله والده. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت

والعياذ بالله. فالواجب الحذر من هذا الظلم، ولا يظلم الحيوانات التي لا يجب حبسها، بل يجب إطلاقها أو إطعامها وسقيها، هذا هو الواجب عليه. إلا إذا كانت تقتل يقتلها قتلة حسنة، يقتلها ولا يعذبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا كانت الهرة مؤذية فليقتلها، إذا لم يكن السلامة منها إلا بقتلها قتلها دون حبس دون طعام وشرب. هكذا إذا كان الكلب مؤذي ولم يتيسر خلاص منه إلا بقتله قتل من دون حبس. المقصود إذا قبح القتل يقتل ويحسن قتله، وإذا لم يجوز القتل ولا الحبس حرم عليه ذلك، كالهرة التي ترد عليهم ينفيها ويبعدها ولا يحبسها، فإن لم يتيسر إبعادها إلا بقتلها قتلها لأذاه. وفق الله جميعا. الله يسلمك. الكلاب الله عنك التي يعني توسخ المنازل بعذرتها كرمك الله، هل تقتل؟ إذا لم يتيسر إبعادها تقتل. إذا تيسر إبعادها تبعد، وإن كان لم يتيسر فما بعدها رجعت تقتل. نعم. عفى الله عنك. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة منزلة الأم، إذا وجدت الجدة هل تقدم عليها؟ الجدة مقدمة، نعم مقدمة على الخالة. الله معروف لأنها أم. أحسن الله إليك. الكلاب التي تؤذي بصوتها وتفزع الأطفال الصغار بعض الأحيان، هل لأصحاب المنازل قتلها؟ نعم، إذا لم يتيسر إبعادها. نعم. ولو وضعوا لحمة مسموعة. تيسر إبعادها تخويف حتى تكون بعيدة عن المنازل فهو أولى، وإن لم يتيسر قتلها جاز. ولو وضعوا لحم مسموم ولو بلحم ما في بأس. عفى الله عنك يا شيخ. وعثنا بالأمس بالنظر في حديث رافع بن سينا. حديث رافع بن سينا اتضح لنا أنه ضعيف مضطرب مختلف، ويسنده عبد الحميد بن سلامة قال في التقريب مجهول، وجاء تحسين مختلف في بعض الروايات عن عبد الحميد بن سلامة عن أبيه عن جده، في بعضها عبد الحميد بن سلامة عن أبيه عن جده، في بعضها عن عبد الحميد بن جعفر عن جده. المقصود ان الاسانيد مختلفه، مدارها على ضعيف مجهول، مدارها على مجهول مع الاضطراب فهو ضعيف، وبهذا يتضح ان الكافر لا حظ له في الحضانة. اذا كان كافر لا اب ولا ام ليس له حظ في الحضانة، لانه لا يؤمن على الصبي، والصبي يضره ذلك والصبيه يضرها ذلك. فاذا كانت ام كافره والاب مسلم فهو حق به، واذا كانت ام مسلمه وهو كافر فهو حق به، ولا يحتاج تخييل لضعف الحديث. والعجب من المؤلف رحمه الله، ومن نبه على ضعفه مع ظهور ظاهره، وهذا يدل على ان المؤلف قد يتساهل في بعض المسائل رحمه الله. عليك الغلام لحسن الله. اذا عرفنا من شخص انه يعذب حيوان في بيته ماذا علينا ان نفعل؟ ينصح، علم، ينصح، يوجه الى الخير، هذا لا يجوز. الدين النصيحه. احسن الله اليك. الغلام لحق الجاريه في الحضانه؟ نعم. الغلام؟ نعم، اذا كان دون البلوغ. نعم. لكن هذه مسائل تلعب بالحكام، ينظر فيها الحكام، لأنها تختلف أمورها، لا بد يتنظرها الحكام والقضاة ويعملون بهم الأصل للطفل. الحديث تحت باب الحضانة ما علاقته؟ علاقته لأن الواجب على الحاضر أن يحسن الحضانة حتى في البهائم يعني؟ لا، أصله إذا كانت الذرة هذا فالذي يحضر الطفل يجب أن يحذر ظلمه. باب الظلم يعني يحذر الظلم الأطفال إذا كان ظلم الهرة بسبب دخول النار، وظلم الأطفال من باب أولى. حديث أبو هريرة ما سبته باب الحضانة مثل ما تبين، ما شفت ان اذا كان ظلم الهره يوجب النار، ظلم الطفل يوجب النار ايضا من باب اولى. الاطفال يجب على العدل فيهم وعدم ظلمهم، يجب على الحاضر ان يحسن اليهم ويقوم بحاجاتهم ولا يظلمهم. النمل اللي في البيوت يا شيخ، النمل اللي في البيوت اذا اذى يقتل بالمبيدات، واذا ما اذى يترك. الرسول نهى قتل النمله، لكن اذا اذت يقتلها بغير النار بالمبيدات المعروفه. يروى أن النبي من الأنبياء قصر قرصة نملة فحرق بيت النمل، فقال الله له: هل نملة واحدة؟ يعني قصرها التي قرصت. المقصود إذا كان يؤذي يقتل بالمبيدات المعروفة التي تبيده تزيد ضرره من دون النمل. قول بعض الفقهاء: الذي يؤذي طبعا يقتل شرعا، هذه قاعدة مسلمة. لا في التفصيل أو في التفصيل ما في بأس. العصافير أو غير العصافير أو غير من الحيوانات. بعض العوام عفى الله عنك قبل أن تقتل القطة لابد أن تستعيذ 3 مرات وتحذرها ثم تقتلها إذا صارت تؤذي في منزلك، هل هذا الأصل ولا لا؟ حسن، قد تكون يعني مذيعة قد تكون جنية، هذا قصده.

ثم على الأقرب فالأقرب من قراباته كأبيه وأمه وإخوته ونحو ذلك، ثم الصدقة في سبيل الله على حسب التيسير. وإذا كان لخادم يحتاج على كذلك خادم ينفق على خادم رقيقه أو خاتم الذي يخدمه بالأجرة يعطي حقه، سواء كان خادم مملوكا أو خادم بالأجرة يعطي حقه. كل هذا أمر واجب، أمر واجب على المسلمين، والواجب على من كان عنده مال أن يبدأ بنفسه في سد حاجتها، ثم آل بيته من زوجة وأولاد، ثم الأقرب فالأقرب من قراباته، كما في هذه الرواية مسلم وكما في روايات أخرى. والقرابات يختلفون، فأهم شيء نفسه ثم زوجته وأولاده الصغار ثم أمه وأبوه ثم الأقرب فالأقرب، عند جمع الأحاديث يشد بعضها بعضا وتجتمع الأحاديث على هذا، أن يبدأ بنفسه وأهل بيته ثم الأقرب فالأقرب، وأقرب الناس لأمه ثم أبوه ثم بقية الأقارب، الأقرب الشقيق ثم الشقيق الأب ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخلاب، وهكذا. وإن كان عنده سعة أنفق على الجميع القريب والبعيد، كان عنده سعة وهم محتاجون فقراء وجب عليه ينفق على الجميع، لأن هذا من صلة الرحم الواجب ينفق على الجميع. أما إن كان عنده لا عنده ضيق يبدأ بالأهم بالأهم بالأقرب بالأقرب، وفق الله الجميع. نعم الله يعني عوض ما يبيع ولا ينفق كالعوض كالزوجة. نعم سمعنا في مسألة نسخ الزوجة لنكاحها من زوجها بحالة اسم النفقة، هذا إلى ولي الأمر إلى الحاكم إلا يتفق، إذا انتفق الحمد لله، وإلا تشتكي على يعني ولي الأمر، أما سمح وطلق بدون شكوى الحمد لله. نعم تقدير العسر أحسن ما عمل تراجع إلى الحاكم. الحاكم نعم نعم لا بأس نعم جيد نعم، لكن أصل في المسلم حديث أبي هريرة. نعم رواية بهز بن حكيم من باب الحسن عفى الله عنك، حديث الحسن وأصل في المسلم حديث أبي هريرة، لكن ثابت في حديث أبي هريرة من أبر من أحق الناس بحسن صلاته قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك، معنى هذا في رواية من أبر مثل ما رواية بهز. لا بأس جيد حسن بمثل مثل عمرو بن سلمة بن عمرو، نعم من باب الحسن. وليس اليوم أحسن الله إليك إذا حصل نقاش بينه وبين زوجاته هجرهم بأن يجعلوا الزوجات متأهلية، فهل هذا الهجر في الإسلام شيء أم أن يبقوهم في بيوتهم هذا الأصل الهجر؟ هذا على كل حال يختلف، لأن قد يكون بقاه في بيته سبب الطلاق، ما يتحمل يروح الأهل حتى تحل المشكلة تزول شدة الغضب، فإذا كان ذهب إلى أهله أقرب إلى حل المشكل فلا بأس، وإن كان بقى عنده أقرب إلى حل المشكل يبقى عنده يعني يعمل بأصلح الأصلح. نعم الزوجة من الأولاد مقدم، لا الزوجة من الأولاد، لا الزوجة عوض من باب العوض، ما ينفق ولا يطلع إلا إذا سمحت يقدم غيرها عليها ما يخالف، إذا سمحت يقدمه ولا أمه ولا أخوانه جهله، قد تكون عندها ثروة وأهلها ينفقون عليها تسمح. نعم إذا كان أكثر من هو على خاطر، إذا كان شخص كبير أبوه أكثر من أمه، لا أم أحق يكون عاصم، لأن الرسول في هذه الصحيح الصحيحين وغيرهما قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، قدمها على يمي ثلاث مرات ثم الأب في الرابعة، وكل يعقل هذا معقول، تعب الأم غير تعب الأب حملا ورضاعا لا غير ذلك. نعم نعم والحديث الجنة تحت أقدام الماتح ما تذكر حسن ما تذكر حسن. نعم شو الأقارب إذا كانوا فقراء معدمين تجب نفقتهم أم فقط الزكاة؟ الصواب تجب نفقتهم إذا كانوا معسرين وهو قاتل، وهذا من صلة الرحم الواجبة لا يدخل الجنة قاطع الرحم. نعم إذا كان مثلا إخوانه فقراء وهو مستطيع يجب أن ينفق عليهم، أو عيال أخوه أو عمامه أو أخوانه، كل هذا من الرحم. خارج الزكاة يعني؟ خارج الزكاة دي. يعني في هالحالة ما يجوز يعطيهم من الزكاة؟ لا نعطاهم من الزكاة لا بأس، إذا كان غير أولاده وفروع ووصوله لا بأس، إذا أعطاهم الآباء والأمهات والأولاد هذا كأهل البيت لا يعطيهم نكاحا، لكن فروع الحواشي الإخوة والأعمام وأولادهم لا حرج، إذا كانوا فقراء وأعطاهم من الزكاة لا حرج إن شاء الله. نعم الأدلة. إذا ظل حاجتهم يعطيهم فوق الزكاة. نعم. إذا ظلوا محتاجين حتى لو أعطاهم الزكاة. يعطيهم زائد، يعطيهم من ماله، ينفق عليهم من ماله حتى يشد حاجتهم. هذا الله، هذا ظاهر النصوص. نسأل الله إليك تقديم النفقة على الأب، وتقديم النفقة بارك الله فيك للزوجة والأبناء على الأبوين، هذا لا ينقص من برهما؟ لا ما ينقص، لأنهم مضطرين له، زوجة مضطر للزوجة، أولاده مضطر للصغار. شكرا. والنبي قال بلدك بلده وزوجته. نعم. سن الله عملك، هل لمدة الغياب قدر معين بالنسبة للزوج؟ ما في حد محدود إلا ما يروى عن عمر، حد من لهم 6 أشهر اجتهاد منه، وإلا فالأمر يختلف، قد يكون غيبة 6 أشهر خطر وما يشيلها معه ولا يجيب، لا قد تكون محلات خطرة، ما كل محل يوما فيه توما فيه يوما على الزوجة فيه، وتختلف الحدود. حديث حفصة في لعمر هو هذا أسباب كتابه، يوم سألها كتب الأجناد 6 أشهر لما في الرواية، لما ذكر سأل حفصة عما تصبر الزوجة عن الزوجة، لكن هذا من الاجتهاد على سبيل على تقدير صحة الزهر، يحتاج إلى مراجعة أسانيدة، هو مشهور عن عمر لكن يحتاج إلى مراجعة أسانيدة. نعم. قال أنت أعلم. ها؟ يعني انظر ما هو الأصلح، الزايد اللي عنده من المال زيادة، ويفضل عن قرابته وعن من يقوم بنفقته، ينظر الأصلح، تارة في زمد المسجد، تارة في فقراء آخرين، تارة في مجاهدين، ينظر ما هو أصلح. حديث 3 نفر من بني إسرائيل في تقديمه والديه وانتظاره باللبن، عدم إعطائه زوجته وأصحاب الرضاعة. يعني ما في شيء، ما في شيء يفوت من البر، ما في شيء يفوت، يسقيهم بيسقيهم كل شيء. أقول المسائل يعني حقهم أكبر من حق الولد، لكن مسألة ما هو بعيد. إحسان. أقول مو خير، مجرد إحسان، تقديم بس بعض الوقت وتقديم بعض الوقت. الخطبة إذا صارت بين النساء فقط لم يتقدم الخاطب، هل هذا فيه نهي ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ والله يعم، إذا صار بين النساء الله يعم، مثلا قدمها لأمها أو لأبيها أو لأبيها، الله يعم يدخل فيها، الله والله أعلم لا يعم. لو كان بين سم سم سم سم خطبة، إذا كان قدم هو اللي قدم الخاطب. وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريط.